وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولقد أوحي إلي ولقد أوحي إليك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بل لله فاعبد بل لله فاعبد بل لله فاعبد بل لله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ونفخ في الصور ونفخ في الصور تصعق من في السماء بينهم بالحق وهم لا وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت

وسيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده صدقنا وعده وترى الملائكة حافين من حول العرش من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

ترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث لا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا وأما بنعمة ربك فحدث وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر إذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب صدق الله العظيم الفاتحة صدقت إليه فيما قلت ودعت فيما أحكمت وقلت قولك الحق وأنت أصدق القائلين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم فيا أيها القارئ به متمسكا مدلا له في كل حال مبدلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك اهل الله وصفوة الملا اولو البر والصبر والاحسان والتقى حلاهم به جاء القرآن مفصلا وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية نقلت لكم عبر سير مزايتنا الإذاعية والهندسة الصوتية والإنارة الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى صممت وركبت تحت إدارة البشمهندس حامد حجاب المقيم بمسهلة